إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن اتباع السنة شعار أهل الإسلام، اتباع السنة دليل لأهل الإيمان. جاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر باتباع سنته والأخذ بها، لأن فيها سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، حاثا على اتباع السنة في أداء الركن الثاني من أركان الإسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء حثه عليه أفضل الصلاة والسلام في اتباع السنة في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، بقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. في اتباع السنة أيها الكرام طمأنينة للقلب، واتباع لسنة هدي وهدي خير الأمة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فيها طاعة لله الواحد الأحد الذي قال: بل الذي أمر باتباع أوامر الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. في اتباع السنة راحة للفؤاد وسكينة للقلب، وفي اتباع السنة قرب من تحقيق عين الصواب في أداء العبادة. ومع حرص المؤمن على أداء السنة في عبادته وحرصه على اتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن من المعاني المهمة التي تجعل من اتباع السنة عبادة لا عادة التنويع في أداء هذه السنة. فإنه قد ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سننا متعددة، وقد ورد لبعض السنن وجوها عدة، ومن تلك السنن سنة الاستفتاح في الصلاة، ومن تلك السنن سنة الاستفتاح في الصلاة. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الصلاة بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح صلاة الليل بقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء عنه عليه أفضل الصلاة والسلام صيغا أخرى في أدعية الاستفتاح، وقد سقت هذه الأدعية أو هذا المثال وأعني به التنوع بين أدعية الاستفتاح على سبيل المثال، وإلا فمواطن التنوع في أداء السنة في سائر العبادات متنوعة ومتعددة. وهنا يأتي السؤال، لماذا ينوع المؤمن بين السنة؟ لماذا ينوع المؤمن في أداء السنة؟ والجواب على ثلاثة أجوبة. الأول، أن في التنويع بين أداء السنة إتيان بالسنة على أكمل وجوهها، فلا يهجر أو تهجر سنة ويؤتى بأخرى. والوجه الثاني، أن في ذلك استجابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتطبيقا لكافة السنة التي جاءت عنه. والوجه الثالث هو حفظ هذه السنة وعدم هجرها، وفي الإتيان بوجوه ربما لم تكن مشتهرة إشهار لها وتعريف لها بين الخلق. وهنا وجه الرابع في فوائد التنويع في أداء السنة، وهو استحضار القلب وتركيز النفس على هذه السنة، إذ أن الإنسان إذا اعتاد على فعل شيء معين أو التلفظ بدعاء معين اعتاد عليه لسانه واعتاد عليه قلبه. أما إذا نوع بين هذه الأدعية ونوع بين هذه السنن فإنه يكون أشد مواطأة لقلبه، ويكون لها أكثر تفهما وتمعنا. رزقني الله وإياكم اتباع سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وجعلنا من أتباع سنته وممن يسير على هديه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن من أعظم ما يعين المرأة المسلم على اتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التفقه في سنته والاطلاع على سيرته. ومن أعظم الأبواب في ذلك قراءة كتب السيرة الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتفقه في سنته عليه الصلاة والسلام بمطالعة المراجع الفقهية، ومن أخصرها كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان الذي يقع في مجلدين يسيرين. وإذا عجزت همة المسلم عن مطالعة المراجع العلمية والكتب الفقهية فلا أقل من أن يلزم قراءة الفتاوى العلمية الموثوقة عن كبار أهل العلم الراسخين في العلم، فإن فيها غنية وفيها خير عظيم لعامة الناس ولغير المتخصصين في الفقه الشرعي، فإن في ذلك غنية وبركة وهداية وكفاية. ولو لزم المرء قراءة فتويين يوميا لحصل خيرا عظيما، لا سيما من علماء الأمة وكبار علماء الملة كسماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما رحم الله علماءنا جميعا. فاللهم إنا نسألك أن تفتح علينا من أبواب العلم وبركات السنة، إنك سميع مجيب. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، فقد أمرنا ربنا بذلك بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بنا معاشر أهل الإيمان فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على خير الأمة وسيد البشرية وإمام الملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورضي الله عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك يا منان. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر علم التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك وأعلي به رايتك، ووفقه ولي عهده لنصرة الدين ورفعة المسلمين وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا وعلى بلاد الإسلام والمسلمين بالأمن والإيمان والسعادة والرخاء وسعة الرزق وبركة العيش يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، لتسقي به العباد وتنشر به رحمتك على العباد والبلاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.